بين عذر الحيض الذي يغلب ولا يقطع التتابع ويجب على الإنسان بالطبيعة، وبين عذر رمضان الذي هدم الإنسان بحكم الشرع وعينه الشرع وأذن بصومه الشرع ولا نحيد للصائم عن الإنسان إن هذا في السفر ويمكنه أن يفطر ويمكنه أن يصوم فهو مخير، فجاء واختار أن يفطر، فإذا اختار أن يفطر فقد اختار أن يقطع التتابع الصومي. في فرق بين رخصة السفر التخييرية وبين الرخصة التي معنا. فإن سافر ومرض مرضا في سفره أوجب أن يرخص له لأن وصل إلى حد الخوف، فهذا ينتقل من رخصة السفر إلى رخصة الفطر بالمرض، وقد بينا أنها لا تقطع التتابع. نعم. لم ينقطع التتابع، قوله لم ينقطع أي لم ينقطع التتابع، فصومه معتبر ومجزئ بالكفارة. نعم. ويجزئ التكفير لما يجزئ في فترة فقط. هذه هي الخصلة الثالثة من خصال الكفارة وهي الإطعام، ومسائلها مفرعة على ما تقدم معنا في أحكام الزكاة، لأنها صدقة واجبة فأشقت بالأصل الواجب من الزكوات كالزكاة الواجبة الأصل وزكاة الفطر. فقال رحمه الله: ويجزئ التكفير لما يجزئ في فترة فقط. ويجزئ التكفير يجزئ بمعنى أنه يوجد براءة ذمة المكفر، فحد الإجزاء هو الذي يلزم به الشرع، فإذا قام به المكلف فقد برئ ذمته وخلي من التبعية. وبناء على ذلك بين رحمه الله أنه يجزئ في كفارة الظهار ما يجزئ في صدقة الفطر من بر وتمر وشعير وزبيب وأقطن ونحو ذلك من الطعام. نعم. ولا يجزي من البر أقل من مزد. لا يجزئ من البر أقل من مزد. تقدمت معنا هذه المسألة، هل يعتد بنصف الصاع الذي هو مدان أو يعتد بربع الصاع الذي هو مزد؟ تقدم معنا يا إخوان أن هناك ما يسمى بالمزد الذي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم الصغير، وهناك ما يسمى بالصاع النبوي، وهناك ما يسمى بالمد الكبير. فأما بالنسبة للمد الصغير وهو ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مقصوفتين، لو أن شخصا وصل في الخلقة أخذ كفيه بتمر أو بر فإنه هذا القدر غالبا لا مقبوضتين ولا مقصوفتين، هذا القدر غالبا يملأ المد، وهذا المد هو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود إلى زماننا، موجود في المدينة، لا زال موجودا، توارثه الناس جيلا عن جيل ورعينا عن رعين. ولذلك يعتبرون العلماء رحمهم الله الذي نص عليه العلماء أن العبرة بالمد والصاع والكيل بمد المدينة وصاعها وكيلها، لأن توارث الناس أمة بعد أمة وتوفرت الدواعي على حفظه والمحافظة عليه، وكان الوالد رحمه الله يحرر الصاع بكبار السن الذين أدركوا الذين هم من الثقات، وكان هناك رجل من حفظة القرآن كنت يحرر آصع رحمه الله ومدد على يديه رحمه الله جميعا. فهذا الشيء توارث مثل ما توارث الناس أن هذا المكان هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المكان هو الروضة، وأن هذا المكان هو مسجد قباء، هذا يسمى نقل الكافة عن الكافة. فما خالف هذا فإنه لا يعتد به، لأنه مما توافرت الدواعي لحفظه والمحافظة عليه. وقد دعنا لتسلم كما في الصحيحين للمدينة لمدها وصاعها، وقال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، وهذا أمر ثبت به النص ولا مجال فيه لرده أو إنكاره، لأنه شيء صحيح ثابت عن المسلم. ومجرد أنه إذا قيل الشيء في صاع المدينة ومده وضع الله فيه البركة، وقد لمست ذلك ووجدته والحديث في الصحيحين لا إشكال فيه، فهذا المد يخالف غيره مثل المد الشرقي أو الذي كان الحنفية رحمه الله يخالفون فيه الجمهور. فالإمام مالك رحمه الله أخذ بمد المدينة، ولما نازعه محمد بن الحسن صاحب الإمام بحنيفة قال الإمام مالك: يا فلان قل فأتني بصاعك، ويا فلان قل فأتني بصاعك، فأمر رجالا من أهل المدينة أن يأتوا بأصع فأحضروها، فقال كل واحد منهم: حدثني أبي عن جدي أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر على زمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فحذروا وقدروا فوجدوه موافق لتقدير الإمام مالك أن الصاع يسع أربعة أنداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهذا المد يقال له مد ويقال له ربع صاع، وبعضهم يعتبره هو أصغر وأقل المكيلات الموجودة. فهناك من يقول خمسة أنداد أو نقول خمسة أنداد، وهذا القول غير محرر، لأن المعروف والثابت والذي نص عليه الأئمة والعلماء أن مد النبي صلى الله عليه وسلم ربع صاع، وهذا هو الذي عليه العمل عند العلماء والأئمة. فهذا المد يوسع ربع صاع، اختلف العلماء رحمه الله، بعض العلماء يقول أنه يخرج يختلف باختلاف البر مع غيره، ومن العلماء من يسوي بين البر وغيره. ثم الذين سووا خالفوا منهم من يجتزئ بالربع على الأصل ويقول 60 مسكينا الذين يجب إطعامهم في زكاة في كفارة الظهار، يقول لكل مسكين ربع صاع الذي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم الصغير. فإذا كان لكل مسكين ربع صاع والزكاة 60 مسكينا، فمعنى ذلك أن 15 صاعا هي كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان، 15 صاع، لأن ربع الصاع بمسكين، فأربعة في 15 ب60. هذا وجه لبعض العلماء رحمه الله، ويؤيد هذا الوجه ما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق من تمر فأمره أن يطعمه أهله. والعرق فسره بعض أئمة السلف سعيد بن المسيب رحمه الله وهو إمام المدينة وفقيها فيه 15 صاع. العرق مثل الزنديل، يعني القصة الموجودة في زماننا الزنابيل الكبيرة هل لها أسماء مكتل فعرق، فهذا العرق فيه 15 صاع، فإذا كان فيه 15 صاع فمعنى ذلك أنه لكل مسكين بوزر صاع. وفي رواية أخرى قال وأنا أعينه بعرق كان من عندي، في قضية سلم بن صخر البياض، في قضية خولة بن مالك بن ثعلبة رضي الله عنها مع زوجها لما ظهر منها. فهذه الرواية الثانية في قصة خولة رضي الله عنها تقتضي أن يكون نفس الصاع، يعني مدان، لأنها قالت أعينه بعرق، قال وأنا أعينه بعرق ثاني، فأصبح المجموع 30 صاعا، لأن عرض مع عرض يكون المجموع العرض 15 صاع مع 15 صاع يكون مجموع 30 صاع. فهذا الوجهان أقواهما في الحقيقة الربع وأحرقهما النصف. نعم. ولا من غيره أقل من مدين كما ذكرنا، يفرقون بين البر وغيره كالتمر والزبيب والعقل، وبينا هذا في صدقة الفطر وبينا وجه. نعم. لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، كأن يكون مسكينا يكون فقيرا يعطى هذا القدر ربع صاع أو نصف صاع على التقدير الذي بينه. نعم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، المعتبر 60 مسكينا. وإن غدى هؤلاء المساكين أو عشاهم، اختلف العلماء رحمه الله في الكفارة، هل يجب عليك أن تملك المسكين أو يجب عليك الإطعام؟ والفرق بين القولين أننا لو قلنا يجب عليك تمليك المسكين فمعنى ذلك أنك تدفع الزكاة إليه وهو إن شاء يطبخها اليوم أو يطبخها بعد غد أو يبيعها، هو حر في نفسه، لأن الله أمرك أن تدفع هذا القدر له وهو قدر ما يطعمه، فإن شاء أطعمه اليوم وإن شاء أطعمه غدا وإن شاء أطعمه غيره، فلا تلزمه بشيء ليس هذا حق من حقوقه، أن الله عز وجل هذا حق منه. ومن أهل العلم من قال إنه إذا صنع الطعام وأطعمه فقد أطعمه لإطعام المعتبر، لأنه يثبت عليه إذا أكل المسكين طعاما أنه قد طعمه، والله عز وجل أمره أن يطعم المسكين وقد أطعمه. ولا شك أن الأشواق أنه يعطى المسكين ويمكن، لأن الله يقول في أمواله حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا في الزكاة تبين أن ما لزم واجبا للمسكين أنه يمكن منه. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله كأنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا صنع الطعام وأطعمه فقد أطعمه لإطعام المعتبة، لأنه يسبق عليه إذا أكل المسكين طعاما أنه قد طعم، والله عز وجل أمره أن يطعم المسكين وقد أطعمه. ولا شك أن الأحرص أنه يعطى المسكين ويمكن، لأن الله يقول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا في الزكاة تبين أن ما لزم واجبا للمسكين أنه يمكن منه. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله كأنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع 30 مسكينا في آخر يوم من رمضان ويطعمهم صدقة عن فطره في شهر رمضان. هذا فعل لبعض السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه. والأحوط أنه يرضى المسكين الطعام كما ذكرنا. وإن أصاب المضار قال رحمه الله وتجد النية في التكفير من صوم وغيره. وتجد النية في التكفير من صوم وغيره، بينا هذا في كتاب الصيام أن الصيام الواجب يجب تبييت النية فيه، وذكرنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين بقوله من لم يبيت النية في الليل فلا صوم له، فدل على أن الصيام الواجب يجب تبييت النية فيه، ولأن هذا الصوم وجب تذكارة ولا يمكن أن يكون مبرئا للذمة إلا بنية وقصد، فوجبت النية. نعم. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع ثوابه. وإن أصاب المظاهر زوجته نهارا لا إشكال، ما أصبح مفطرا، أو ليلا فإنه يقطع ثوابه. وهكذا لو أفطر لجيده، أفطر في يوم العيد وجامع زوجته من أعلم مرخص له الفطر وجامع زوجته قطع التتابع، لا من أجل كونه مجامعا لكن من أجل كون الشرع الشرط أن تكون الكفارة قبل أن يتماسك، وإذا جامعها لم تكن الكفارة قبل التمام فقطع التتابع ووجب عليه من الثاني. ولذلك ما قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، هذا يدل على أنه يجب أن يكون التكفير قبل النسيج، فإن حصل النسيج أثناء الكفارة لصيامه وجب عليه أن يستأنف وقطع ذلك كتابه. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، بلا خلاف بين العلماء لو عنده زوجتان ظهر من إحداهما ثم صام كفارة فجامع الثانية ليلا لم يقطع ذلك تتابعه، لأن الممنوع من ظاهر منها دون التي لم يظاهر منها. أسابكم الله فضيلة الشيخ وأجزم لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، بالنسبة للنفساء إذا كانت عليها كفارة فهل تبني وتستثمر صيامها منذ انقطاع الدم أم بعد 48 يوما؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال مفرع على مسألة الحكم على المرأة بكونها نفساء. فإن طهرت المرأة النفساء كما تقدم معنا في كتاب النفاس، إن طهرت قبل 40 وحكم بطهرها وجب عليها أن تتم الصوم ولا يجوز لها أن تفطر. فلو أنها نفست 30 يوما ثم رأت علامة الطهر بعد 30 يجب عليها أن تسلم ما عليها من صوم ولا يجوز لها الفطر حينئذ. وأما إذا تخلل بشيء تقطع فنفست 30 يوما فصامت يوما يتبع لما قبله فبان الدم في اليوم الذي يليه فتفطر، لأن النفساء قلنا حديث المعطية رضي الله عنه أنها كانت تنقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وبناء على ذلك لا يحكم بكونها منتهية من نفاسها طاهرة منه إذا تقطع دمها إلا بعد تمام 40 كما قصدناه رضي الله في كتاب النفاس. وبناء على ذلك تقطع وتشكر إذا عاودها الدم قبل تمام 40 يوما، والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إماما أسر بالقراءة في صلاة جهرية سافية هل يفتح عليه من المأمومين؟ وإذا كان قد شرع في قراءة الفاتحة شرا فهل يبني جهرا أن يستأنف بالفاتحة وهل يستدر السهو؟ أسابقكم الله. الجهر بالقراءة فيه وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى سنيته،